مع بداية كل يوم جديد، مع كل صباح، مع رائحة البن وحكايات الأطفال. باقة من الإعلاميين والمتخصصين أضحوا من أفراد أسرتنا، باتوا جزءاً من حياتنا. صباح الخير يا عرب، كل صباح على MBC1.